بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. هذا باب الحج. الحج في اللغة القصد. قال لك الحج فرض مرة في العمر. الحج أول شيء، أول مسألة، الحج لا يقع من الإنسان نافلة. الحج لا يكون نافلة، إما فرض كفاية وإما فرض عين. فرض الحج إما فرض عين لمن لم يحج من قبل، وإما فرض كفاية لأن المسلمين مطالبين بإقامة الموسم كل عام، كل عام مطالبون بإقامة الموسم. تكثير السواد. ها؟ تكثير السواد. لابد لبعض المسلمين أن ينوب عن بعض في إقامة الموسم، إذا تركوه جميعا أثموا. فرض كفايته إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كما تعلم، فممتاز. أو قال عنه واجب لا مرة في العمر، ولكن ليس كبقية الفرائض التي تتكرر، لأن الحج مداره على المكان لا على الزمان، ليس كالصلاة. الصلاة مدارها على الزمان وهو خفيف، وكذلك الصوم. وما الحج هو مداره على المكان، مكان معين لا يمكن الحج إلى غيره، فكانت فيه مشقة في الذهاب وفي البعد ونحو ذلك، وبالتالي كان مرة في العمر. أيوة. أركانه إن تركت لم تجبر. أو الحج له أركان وواجبات. الركن ما دخل في الماهية، معناها أركانه إذا تركت لم تجبر بالدم بل يفسد الحج. أركانه أربعة، إذا تركت فسد الحج. لم تجبري معناها لا تجبر بالدم، معناها لا تعوض بالدم. الواجبات إذا ترك الإنسان بعضها لا يفسد حجه، ولكن يلزمه دمه، يجبرها. من الجبيرة، الجبيرة ما يوضع على الجرح أو على الكسر لإصلاحه، ممتازة. معناها أركانه لم تجبر، معناها لم تعوض بي، لم تعوض بالدم. واضح هذا؟ نعم. ليه الأركان؟ لحرام والسعي. لحرام أول أركانه لحرام، لحرام بدون همزة. لحرام. لحرام. نعم. لحرام من أركان الحج لإحرام. ماشي. سيذكر لك أماكن. والسعي. السعي بين الصفا والمروة. وقوف عرفة. وقوف على جبل عرفة. ليلة الأضحى. ليلة الأضحى. قوله ليلة الأضحى يشير إلى أن الوقف الواجب عند المالكية هو في الليل. أن الوقوف الواجب عند المالكية في الليل. أما وقوف النهار فأن الركن وقوف الليل، والوقوف على عرفة في النهار واجب إذا تركه الإنسان يجبره بالدم. أما الوقوف في الليل فهو الركن، وسيأتيك أنه يكفي فيه جزء ليلة. والطواف ردفة. بعد ذلك طواف الإضافة. الإضافة إفاضة. هذه الأركان الأربعة إذا ترك الإنسان واحدة منها بطل حجه. هذا يدل على أن طواف القدوم وطواف الوداع ليس واجبا. طواف القدوم واجب، وطواف الوداع ليس واجبا. فهمت هذا؟ نعم. والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت. أو الواجبات التي ليست بأركان تشبر بدم إذا ترك الإنسان واحدها ولا بعضها، تشبر بدم. فهمت هذا؟ والواجبات وغير الأركان بدم قد جبرت. منها معناها من الواجبات طواف القدوم. ووصله بالسعي. ووصله أي الطواف بالسعي معناها بين الصفا والمروة. معناها إذا ترك الإنسان السعي ولا لم، هذا مفهومه أنه إذا لم يوصل الطواف بالسعي معناها بينهما فترة يلزمه دمه. والله قال لم يسعى أصلا، هذا مفهومان، لم يسعى أصلا والله أخر السعي عن الطواف جدا. مشي فيهما أي في الطواف والسعي، معناه لا يركب الإنسان إلا إذا احتاج للركوب، والاحتياج للركوب لا يشترط فيه شدة المرض بل كان مرضه خفيفا. أنا إذا ركب لمرض هذا لا شيء عليه، أما إذا ركب بدون مرض متعمدا فثلاثة أقوال، والمشهور في المذهب أنه يلزمه دم. يثبت التقوى إذا ركب متعمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا طاف وهو راكب، ولكن يختلفون الأصوليون يقسمون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، إلى ما كان للجبلة وما هو للتشريع وما فيه شائبة جبلة وشائبة تشريع، فمنها ركوبه ومنها الضشعة التي بين الفجر والصلاة، هذا فيها شائبة تشريع وفيها شائبة جبلة، فبعضهم يغلب التشريع وبعضهم يغلب الجبلة. ممتاز. وركعت الطواف إن تحتم. أيوة الطواف إذا كان متحتما، إذا كان الطواف واجبا فبعده ركعتان، إذا تركتا لزم الدم ولو نسيانا. ممتاز. أقرأ في الأقل يركبون ثاني قل الله رحمه ينقذ من عشان إلى غد. السلام عليكم.